الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الطحاوي رحمه الله تعالى وإيانا: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. وهذا الكلام يتعلق بمسائل القدر، فبين في هذا الكلام رحمه الله أن الله جل وعلا خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لكل منهما أهلا، فأهل الجنة ييسرون لما خلقوا له، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وأهل النار ييسرون لما خلقوا له، وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى. قال: وخلق لهما أهلا، يعني أوجد وقدر لكل منهما أهل، فعلى حسب العمل يحاسبون ويجازون، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء إلى النار عدلا منه. وهذا بيان أن الجنة لا تنال إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، لا بعمل العامل. الإنسان مهما عمل ولو كان من أتقى خلق الله، إلا أن دخوله للجنة سيكون بفضل الله سبحانه وتعالى، فالعمل لا يمكن أن يقابل الجنة مهما عمل الإنسان من عمل. دخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم، العمل مجرد سبب، لكن لن يستطيع أحد أن يعمل بعبادة الله على ما أراد الله جل وعلا وفيه حقه سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن يزهد الإنسان في العمل، يعني ما يمكن أن يدخل الإنسان الجنة إلا بالعمل، وكلما كان الإنسان أكثر عملا أكثر إقبالا على الله جل وعلا، كان ذلك أدعى لدخوله الجنة. وهذا الكلام يبين أن الناس يوم القيامة على فريقين: الفريق الأول أهل الجنة، هؤلاء هم السعداء، الفريق الثاني أهل النار، وهؤلاء هم الأشقياء. فالعبد أن يعمل لذلك اليوم، وهذا كله مقدر على العبد، كله مقدر على بني آدم قبل أن يخلق، لكن السعيد من عمل وسعى لعمل أهل الجنة، والشقي من أعرض عن ذلك. قال الله جل وعلا: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره للعسرى. لذلك الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كل شيء مقدر ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل إيش ميسر لما خلق له. وإذا قال هنا وكل يعمل لما قد فرغ له صائر إلى ما خلق له، إن كنت من السعادة فستيسر لعمل أهل السعادة، وإن كنت من الشقاوة فستيسر لعمل أهل الشقاوة. وهذا يوجب على العبد أن يخاف ما الذي ختم له وما الذي كتب عليه اللوح المحفوظ، ما الذي سينتهي إليه أمره. نحن نتلذذ في هذه الحياة الدنيا ونفتن بزخرفها وننسى الدار الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. فلو الإنسان تأمل هذا الأمر وكان نصب عينيه كل وقت وحين حسن حاله وحسنت أموره. فإذا كان بعض السلف يقول ما أبكى القلوب ما أبكاها وما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق، إذا تذكروا الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ ما الذي كتب عليه، ذرفت دموعهم خوفا من الله جل وعلا. إنسان يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخله، وآخر يعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. هذا كله يوجب أن يجتهد العبد. هذا الذي كان عليه الصحابة عندما سمع مثل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشد إقبالا على الله جل وعلا وأكثر عمله. وهذا بخلاف من حاد عن طريقتهم وجانب منهاجهم يتكل على القدر ويهمل العمل، وهذا هو الضلال، صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله أحسن الله إليكم: والخير والشر مقدران على العباد. قال والخير والشر مقدران على العباد، وهذا سبق الكلام عليه. الخير والشر كلها مقدرة على بني آدم، هذا ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بهذا الأمر، أن تؤمن بأن الله قدر عليك كل شيء، تؤمن بالقدر حلوه ومره خيره وشره. ومع هذا عليك أن تبذل الأسباب. إذا الإيمان بالقدر لا ينافي إيش فعل السبب، بل فعل السبب ومن إيمانك بالقدر، من إيمانك بالقدر. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ثم قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل. والآن تكلم على مسألة الاستطاعة وهي من مسائل القدر. قال الاستطاعة ويقال الوسع ويقال الطاقة، كلها بمعنى واحد. هذه الاستطاعة على نوعين، الاستطاعة على نوعين. النوع الأول قبل الفعل، قبل الفعل، وهذه هي مناط التكليف، مناط التكليف ما يكون قبل أن يفعل العبد الفعل. هناك استطاعة، هذه استطاعة مثل ماذا؟ مثل الصحة والعافية، أن يكون صحيحا معافا، أن يكون سالم من الآفات. هذه استطاعة. الآن هذه استطاعة قبل إيش؟ أن يفعل الفعل. موجودة ولا موجودة؟ كم موجودة؟ صار هذا إيش؟ مكلف. إذا لم تكن موجودة فإنه لا تكليف عليه. من هذا إيش؟ هذه استطاعة التي قبل الفعل هي مناط، هي مناط التكليف، هي مناط التكليف. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن الإنسان صحيح معافى وعنده الزاد والراحلة، هذه كلها قبل إيش؟ قبل الفعل. واضح؟ هل يجب عليه الحج ولا ما يجب؟ نقول يجب، يجب. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع. هذه استطاع قبل إيش؟ قبل الفعل. نقول الآن الرجل هذا، هذا مستطيع، هذا مستطيع. النوع الثاني الاستطاعة التي تكون مع الفعل، الاستطاعة التي تكون مع الفعل، يعني يكون بها إيجاد الشيء، يكون بها إيجاد الشيء، وهذه يمن الله بها على من يشاء، يمن الله بها على من يشاء. تحصل هذه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ويمن بها على عباده المؤمنين، وهذه هي التي نفاها الله عن الكفار، نفاها الله عن الكفار كما قال تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هذا الآن إيش؟ استطاع إيش؟ استطاع مع الفعل. هذه الآن وفق لها من؟ أهل الإيمان، ولم يوفق لها أهل الكفر، لم يوفق لها أهل الكفر. طيب، إذن عندنا استطاعتان، ما الفرق بينهما؟ يعني استطاع قبل الفعل، استطاع إيش؟ بعد الفعل ومع الفعل. الاستطاعة الأولى التي قبل الفعل هي مناط التكليف، هذا واحد، وبها يتعلق الخطاب، وبها يتعلق الخطاب، فإذا فقدت لا يكلف العبد. والثانية ليست مناطا للتكليف، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الاستطاعة الأولى التي قبل الفعل تتقدم الفعل وقد تصحبه، وقد تصحبه، وأما الثانية تكون مع الفعل فلا تتقدم عليه، تكون إيش؟ مع الفعل فلا تتقدم عليه. الفرق الثالث أن الاستطاعة التي قبل الفعل هذه عامة للمؤمن والكافر، عامة للمؤمن والكافر، وأما الثانية هذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. وهناك بعض الفروق الأخرى، هذا من أبرزها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. قال هنا: وأفعال العباد. الآن انتقل إلى مسألة أفعال العباد، أفعال العباد. هل هي خلق من خلق الله أو خارج عن خلق الله؟ الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الله خلقكم وما تعملون، فكل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى. ونقال أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، وكسب من العباد. قوله أفعال العباد خلق لله هذا ما فيه إشكال، هذا معتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد خلق لله سبحانه وتعالى، خلق لله سبحانه وتعالى. لكن قوله هنا كسب من العباد، كسب من العباد، هذه من الألفاظ التي يعني كان الأولى أن يوضحها الطحاوي رحمه الله تعالى، لأن هذا اللفظ مشهور عند الأشاعرة، لفظ إيش؟ لفظ الكسب، لفظ الكسب. والأشاعرة يريدون بهذا اللفظ أن العبد يفعل بإرادة مسلوبة التأثير، ما لها أي تأثير، يفعل لكن بإرادة إيش؟ لا تأثير لها. ويقولون يقع الفعل عند الإرادة لا بها، يقع الفعل عند الإرادة لا بها. يعني الآن يقول السكين الآن تأتي إيش؟ تقطع مثلا اللحم، زين؟ يقولون القطع لم يحصل بإيش؟ بالسكين، وإنما حصل بالتقاء السكين مع اللحم، ويأتم به مثل هذه الترهات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكان الأولى أن يعبر بعبارة أوضح من هذه العبارة، وإن كان هذا اللفظ مستعمل في الشرع، مستعمل في الشرع، كل نفس بما كسبت، بما كسبت رهينة، لها ما كسبت يعني ما عملت. لكن كما قلنا الكسب هذا له إيش؟ له معان عند الأشاعرة، لذلك من شرح هذه العقيدة الأشاعرة شرحوا هذا اللفظ على معتقدهم، شرحوا هذا اللفظ على معتقدهم. طبعا أفعال العباد اختلف فيها الناس على أقسام. القسم الأول اللي هو قول القدرية، قالوا إن العباد خالقون ليش؟ خالقون لأفعاله، قالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فأخرجوا من خلق الله أفعال إيش؟ العبد. الله يخلق كل شيء إلا إيش؟ إلا فعل العبد، فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه، واضح؟ قابلهم الجبرية وقالوا أن العبد لا فعل له، العبد لا فعل له، كالريش في مهب إيش؟ في مهب الريح، كالريش في مهب الريح. أما أهل السنة والجماعة فقالوا أن أفعال العباد كلها خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، والعبد له إيش؟ مشيئة واختيار، له مشيئة واختيار، وفعله تحت خلق الله، ومشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هنا قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، وهذا حق، الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا ما تطيق، كما قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلم الله نفسا إلا وسعها. فهذا دليل على أن الله جل وعلا لا يكلف العبد فوق طاقته، وهذا كله من فضل الله على عباده وتيسيره لهم. وتأمل هذا في فرض الصلوات. أول ما ابتدأت أو أول ما فرضت كانت كم؟ 50. كانت 50 صلاة، كانت 50 صلاة، ثم بعد ذلك خففت حتى صارت 5. هل العباد يطيقون 50؟ يطيقون ولا ما يطيقون؟ يطيقون يطيقون، ولم يطيقوا لم يكلفهم الله بذلك، واضح؟ فهم يطيقون 50 أكثر من 50، لكن قد يكون فيه إيش؟ حرج، وقد يكون فيه مشقة، خفف الله عنه سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته سبحانه بعباده. ثم قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهذه من العبارات التي انتقدت على الطحاوي رحمه الله تعالى. فالعباد يطيقون أكثر مما كلفهم سبحانه وتعالى، يطيقون أكثر مما كلفهم، لكن لم يكلفهم إلا ما فيه يسر وفي طاقتهم سبحانه وتعالى. قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة الحوقة من أعظم الكلمات، لا حول، تنفي الحول عن كل أحد إلا بالله سبحانه، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا قدرة لك ولا تحول ولا إرادة إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. يعني كلمة من أعظم الكلمات. ثم قال رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال رحمه الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. كل شيء تحت مشيئة الله، له المشيئة الشاملة النافذة، وذكرنا لكم سابقا أن المشيئة هذه من مراتب القدر، مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهنا قال تغلب مشيئته المشيئات كلها، المشيئات كلها، فالعبد له مشيئة وله اختيار، لكن إيش؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا في الرد على القدرية والرد على كذلك الجبرية. وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. إذن كل شيء يجري بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبعلمه وبقضائه وقدره سبحانه وتعالى. وكل شيء بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلك مشيئة واختيار، لكنها إيه؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، فكل ما فعله الله وكل ما شاءه الله وكل ما قدره الله سبحانه وتعالى كله عدل من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون فضلا منه جل وعلا على بعض عباده. فهذا يوجب في حق العبد أن يؤمن ويسلم لقضاء الله وقدره. كل ما يحصل في هذا الكون سواء كنت فقيرا هذا بمشيئة الله، أمن عليك بالغنى هذا بمشيئة الله، أم كنت مريضا بمشيئة الله، أم كنت معافا بمشيئة الله، وإلى ذلك. فهذا يبعث في قلب الموحد إيش؟ الطمأنينة والراحة لقضاء الله وقدره، ويعلم أن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. وهذا يبين لك بطلان ما عليه كثير من الناس ممن يعترض على قضاء الله وقدره. تجد بعض الناس إذا أصيب بشيء من المصائب أو أصيب غيره يتذمر، يقول يا أخي ما يستاهل فلان، فلان والله أجودي، فلان فيه خير، ما يستاهل الذي حصل له. هذا كله اعتراض على إيش؟ على قضاء الله وقدره. قد يكون هذا الأمر الذي أصيب به فلان رفع له في الدارين، هذا كله عند الله جل وعلا. أهم شيء أن يسلم العبد لقضاء الله وقدره، وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يتسخط على قضاء الله وقدره. يوطن العبد نفسه في كل وقت وحين، إذا وطن العبد نفسه على هذا الأمر تلذذ بقضاء الله وقدره، يصبح القدر من ألذ الأشياء إلى قلبه، لأنه دائر بين رحمة الله وبين عدله سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر الذي يخطئ فيه كثير من الناس. قال: تقدس عن كل سوء وحيل، تنزه عن كل عيب وشين، تنزه عن كل ما فيه نقص سبحانه وتعالى. كل هذه الألفاظ تدل على النقص، فأي شيء فيه نقص في حق الله جل وعلا فهو منزه عنه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في أفعاله وفي صفاته وفي قضائه وقدره سبحانه وتعالى. قال: تنزه عن كل سوء وحيل وعن كل عيب وشيب، يعني كل ما فيه نقص انك تنزه الله عنه سبحانه وتعالى. قال: لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، فكل ما فعله الله فإنه لا يسأل عنه، إنه هو الخالق جل وعلا، ولأن كل ما يفعله الله فهو بحكمة، فهو بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو الحكيم يضع الأمور مواضعها، فلا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. العبد هو الذي يسأل، تسأل أنت عما تفعل، مخلوق أنت مربوب لله جل وعلا تحت تصرفه وتحت قضائه وقدره وتحت أمره، فأنت الذي تسأل، فعليك أن تحرص على عملك لأنك ستسأل عن ذلك. وأما ما يفعل الله جل وعلا فهذا إلى الله جل وعلا، ما عليك إلا إيش؟ أن تؤمن وتسلم. هذا هو الموحد حقا. ثم قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. أنا أتكلم على مسألة من المسائل التي تذكر في كتب الفقه، المسائل الفقهية، هي مسألة دعاء الأحياء للأموات. وذكر هذه المسألة لأن هناك من قال بأن الميت لا ينتفع بعمل، لا ينتفع بعمل أو لا ينتفع بشيء من الأحياء، لا ينتفع إلا بعمله. فأراد المؤلف الرد على من قال هذا القول. وهناك من غلا في هذا الأمر وقال أن الميت ينفعه كل شيء، أي عمل وأتوا بأمور مبتدعة لم ينزل الله بها من سلطان. فهنا قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هنا عندنا شيئان: الشيء الأول الدعاء، أن يدعو الحي للميت، وعندنا الصدقة، أن يتصدق الحي عن إيش؟ عن الميت. الأمر الأول هو الدعاء، هل ينتفع الميت بدعاء الأحياء أو لا؟ ينتفع الميت بدعاء الأحياء، بدعاء الأحياء، بدعاء الأحياء، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. وذلك من حين أن يموت العبد ويصلى عليه كل هذا إيش؟ كل هذا دعاء، كل هذا دعاء، يدعو الحي للميت، وينتفع الميت كما جاء في النصوص بدعاء المسلمين، سواء كان قريبا له أو كان إيش؟ أو كان بعيدا عنه. كذلك الصدقة، هذا الأمر الثاني، هل ينتفع الميت ولا ما ينتفع؟ جاءت النصوص بأن الميت إيش؟ ينتفع بالصدقة، ينتفع بالصدقة. وكذلك وهذا لم يذكر الشيخ، الحج، الحج ينتفع به الميت ولا ما ينتفع؟ ينتفع به الميت كما جاء في الأحاديث، كما جاء في الأحاديث. أما ما عدا ذلك، أما ما عدا ذلك فهذا وقع في خلاف بين العلماء، يعني هل ينتفع الميت بالصلاة، أن يصلي إنسان عن ميت، هل ينتفع بصوم، أن يصوم إنسان عن آخر، أن يقرأ قرآن ويهدي الثواب عن الميت أو ينويه عن الميت أو لا؟ هذا محل إيش؟ محل خلاف بين العلماء، ومحله في كتب إيش؟ في كتب الفقه، محله في كتب الفقه. لكن الأرجح من هذا كله ومن هذه الأقوال هو أن يتوقف العبد على ما جاء به الدليل الشرعي، يتوقف العبد على ما جاء به الدليل الشرعي، فكل ما دل عليه دليل شرعي بأن الميت ينتفع به كما مر معنا الدعاء والصدقة والحج فنؤمن بذلك، وما عدا نقول الأولى أن يتوقف في ذلك، لأنه قد يتوسع في هذا الباب فيؤتى بأمور منكرة، وهذا الواقع، استرسل كثير من الناس حتى فعلوا أشياء مبتدعة وأهدوا ثوابها لمن؟ وأهدوا ثوابها للأموات، وأهدوا ثوابها للأموات. إذن نقول الواجب على العبد أن يقف مع الدليل الشرعي. وكما قلنا أن أصل ذكر المسألة ذكر في كتب الاعتقاد للرد على من قال بأن الميت لا ينتفع بشيء من الأحياء، لا ينتفع بشيء من الأحياء، فأراد الشيخ أن يرد على من ذهب هذا المذهب. ثم قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي وهو قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يلح في دعائه، وهذا من أعظم وأجل العبادات، عبادة إيش؟ عبادة الدعاء. فالإنسان يكثر من دعاء الله في كل وقت وحين، بخاصة في وقت الكرب يقبل على ربه ويعلم أن الذي يجيب دعاءه هو الله، والذي يكشف السوء هو الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فلا أحد معه سبحانه وتعالى، أإله مع الله، ليس هناك إله مع الله، إذن على العبد إيش؟ أن يفرد الله جل وعلا بدعائه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة من دعاه، بشرط أن يكون الدعاء خالصا لله سبحانه وتعالى، أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن موانع الإجابة من استعجال ومن الظلم والاعتداء وغير ذلك، أو يدعو الله جل وعلا بقلب لاه غافل. فإذا دعا العبد ربه سبحانه وتعالى وصدق مع الله أجاب الله دعاه، كما جاء في الحديث، إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يدفع عنه من الشر أعظم وأعظم، وإما أن تدخل له في الآخرة وإما أن تدخل له في الآخرة. والله يجيب ويش يستجيب الدعوات ويقضي الحاجة سبحانه وتعالى. ثم قال أحسن الله إليكم: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الجحيم. والله يغضب ويرضى. قال: ويملك كل شيء. ويملك كل شيء، كل ما في هذا الكون هو ملك لله سبحانه وتعالى، هذا من أفراد ربوبيته جل وعلا، تبارك الذي بيده الملك، ولله مالك الملك، الله سبحانه وتعالى بيده الملك، أزمة الأمور إليه، كل ما في هذا الكون ملك لله جل وعلا، ومن ذلك ما تحت أيدي العباد. فإذا استشعر العبد أن هذا كله ملك لله صرف كل شيء في طاعة الله، وبخاصة أصحاب الأموال، تجار، بعض يظن هذا الأمر حصل بحذقه وفطنته، وكل ذلك غضب من الله جل وعلا، وهو ملك لله سبحانه وتعالى، وديعة عندك. فلابد الإنسان أن يخرج المال في حقه، فلا يترك مثلا الزكاة، ولا يغفل عن التصدق على إخوانه المحتاجين، لأن الذي من عليك بهذا المال هو رب العباد سبحانه، وهو الذي يملك هذا المال وقادر أن ينزعه عنك في لحظة. قال: يملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، لا غنى عن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كل العباد محتاجون إلى الله، فقراء إليه، لا غنى عنه طرفة عين. ولذلك جاء في دعاء الكرب قال صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بعضهم يزيد هنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وهذا لم يرد به دليل شرعي، فيقتصر العبد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا أن العبد لا يمكن أن يستغني عن الله، لا يمكن أن يستغني عن الله، بل كل العباد محتاجون إليه. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الكفر، أو صار من أهل الحين. من استغنى عن الله صار من الحين، يعني صار من أهل الهلاك والبواء، وخسر الدنيا والآخرة. الذي يظن أنه يستغني عن الله ولو قرن تعيين، صار من الحي من أهل الهلاك الذي خسر الدنيا والآخرة. ثم قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. والله يغضب ويرضى، هذا فيه إثبات صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الذاتية والفعلية. ليش فعلية؟ صفة الغضب والرضا من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ علل. أحسن، فعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله. أي صفة تتعلق بمشيئة الله؟ يعني يفعلها متى شاء فهي إيش؟ يعني هل الله جل وعلا كل وقت غاضب؟ لا، يغضب في وقت دون وقت، بعضه يغضب على بعض العباد ولا يغضب على بعض العباد. هل يرضى على الجميع؟ لا، يرضى على أهل الإيمان ولا يرضى على ليش؟ الكفر. هذه تدل على أنها صفة فعلية. صفة ذاتية متصف الله بها في كل وقت وحين، تقول علم الله، هل نقول أن الله في وقت من الأوقات ينفصل عنه العلم؟ لا. واضح؟ علو الله مثلا، سلمك الله، وجه الله، وغير ذلك من الصفات، الحياة وغير ذلك من الصفات. إذن صفة الرضا والغضب من الصفات إيش؟ من الصفات الفعلية، دل عليها كتاب الله وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الغضب: وغضب الله عليه ولعنه. وغضب الله عليه ولعنه. وقال تعالى: فباءوا بغضب على غضب. كذلك في حديث الشفاعة جاء فيه أن الأنبياء قالوا إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط، فهذا فيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. كذلك الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجاء في الصحيح أن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. إذن هذه الصفة، والصفة السابقة ثابتة لله جل وعلا على ما يليق به على طريقة أهل السنة والجماعة، نثبت جميع الصفات بلا تمثيل. وقاعدة السنة والجماعة في هذا الباب مرت معنا كثيرا، هو إيش؟ الإثبات والنفي وعدم البحث عن الكيفية، وعدم البحث عن الكيفية. وهذه الصفة وغيرها من الصفات الفعلية خالف فيها كل أهل الباطل على رأس من الكلام، وقالوا: أثبتنا هذه الصفة لجعلنا الله محلا للحوادث، لأن هذه أعراض تأتي وتذهب، فإذا أثبتنا لله جعلنا كأنه محل للحوادث، فأنكروا بهذه الضلالة جميع الصفات الفعلية. واضح؟ وهذا كله نعوذ بالله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن انتقل إلى مسألة من مسائل عظيمة وأصل من أصول السنة والجماعة، وما يتعلق بالصحابة، ما يتعلق بالصحابة. وضابط الصحبة هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة واحدة، ولو لحظة واحدة، لو رأى من بعيد وآمن به ثم مات، كان من إيش؟ كان من أصحابه، كان من أصحابه، وحصل على فضيلة الصحبة التي لا يوازيها فضيلة. فكل من أتى بعد الصحابة من التابعين لن يبلغوا أدنى الصحابة مرتبة، ولو كان التابعي من أعلم أهل الأرض، ولو كان من أتقى أهل الأرض، لأن الصحبة لمنزلة رفيعة جدا، اختار الله لها قوما معينين. فاعرفوا حقهم، فاعرفوا حقهم. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحابه، ولو تخللت إيش؟ ردة. هذا على الصحيح، وقع فيها خلاف بين العلة، لكن الصحيح أنه ولو تخللت إيش؟ ردة، فإنه يعد من أصحابه، كطليحة الأسدي. هذا ادعى النبوة ثم بعد ذلك حسن إيمانه وكان من أعظم الصحابة بلاء في الإسلام ونصرة الإسلام، ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا فإنه يعد من أصحابه. هناك بعض المسائل وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أهم شيء نعرف أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على هذا الإيمان. فإذا كان كذلك حصل على فضيلة أو منزلة الرتبة، منزلة الصحبة. الصحابة وما يتعلق بالصحابة فيها مسائل عظيمة، ومن مسائل أو المسائل المتعلقة بالصحابة أن نعرف لهم فضلهم، أن نعرف لهم فضلهم ومكانتهم، نعرف لهم فضلهم ومكانتهم. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في الثناء على الصحب الكرام، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم بالتوراة، مثلهم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغنى استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفر، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ايش؟ منهم مغفرة وأجرا عظيما، وأجرا عظيما. إذن هؤلاء كلهم موعودون بالمغفرة والأجر العظيم. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إن الله رضي عنه كل من بايع تحت بيعة أو شجرة الرضوان، السابقون الأولون المهاجرون الأنصار والذين اتبعوا بإحسان، فادخل بذلك دخولا أوليا من آمن بعد هؤلاء، كل من آمن وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دخولا أوليا، السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. الصحابة كلهم موعودون، كلهم من أهل الجنة، والفضائل في الصحابة كثيرة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم نؤمن أولا بفضلهم وعلو مكانتهم، مهما بلغ الإنسان من علم ورع وتقوى لا يبلغ مرتبة الصحبة، هذا من الأمور المهمة جدا، لأن هناك من يفاضل بين بعض الصحابة وبين بعض التابعين، كما حصل في المفاضلة بين من؟ بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية، بين معاوية، قال أظن ابن المبارك قال لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، خير من عمر بن عبد العزيز. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نؤمن أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة، بل هم على إيش؟ على مراتب، بل هم على مراتب. هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، من معتقد أهل السنة والجماعة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ولهم ترتيب معين للسنة والجماعة على حسب النصوص الشرعية كما سيأتي ذكره. أيضا مما يتعلق بالصحابة، أن نعتقد أن الصحابة كلهم إيش؟ عدول، عدول ثقات، أنهم عدول ثقات كل الصحابة. لذلك الآن عندما يبحث الإنسان في سند حديث من الحديث يأتي إلى الأسانيد، فلان عن فلان، يبحث عن الأسانيد، كل من ذكر في هذا الإسناد ينظر في حاله إلى أن يصل إلى إيش؟ الصحابة، لا ينظر في حاله. كلهم عدول، كلهم عدول ثقات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن أعظم المسائل المتعلقة بالصحابة أن لا نخوض فيما شجر بين الصحابة الكرام، وهذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة، ذكر إجماع غير واحد من أهل الإسلام، من أئمة الإسلام، أن لا نخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونعلم أن ما حصل بين الصحابة هم فيه دائرون بين الأجر والأجرين، إما أن يكون مصيبا فيكون له إيش؟ أجران، أو يكون مخطئا فله إيش؟ أجران، لأن الجميع مجتهد، لأن الجميع مجتهد. وكل ما ذكر في شأن الصحابة والفتنة التي دارت من الصحابة أو غير ذلك على ثلاثة أقسام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، غالبه كذب مفترى، فهذا يرد. القصص التي جاءت في هذا في مثالب الصحابة أو الفتن أو إلى آخره، من أكثره مكذوب عليهم، فهذا يرد، هذا يرد. والثاني أنه صحيح لكن زيد فيه وأنقص، زيد فيه وأنقص، فترد هذه الزيادات وما فيه نقص في حقهم أو أنقص في هذا. والثالث وهو القليل أنه حق فهم فيه مجتهدون، للمصيب منهم أجران وللمخطئ منهم إيش؟ أجر واحد. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بالصحابة، من أعظمها أيضا أن معتقد السنة والجماعة في هذا الباب بين الغلو والجفاء، بين الغلو والجفاء. فأهل السنة والجماعة عرفوا للصحب الكرام مكانتهم ومنزلتهم، وذبوا عنهم واقتدوا بآثارهم واستنوا بسنتهم، لكن لم يرفعوهم فوق منزلتهم، فوق منزلتهم، فصاروا بين طائفتين وبين ضلالتين وبين انحرافين في باب الصحابة. الطائفة الأولى مسلك الخوارج والنواصب، النواصب بشكل عام الذي نصبوا العداء للصحب الكرام، وفي الغالب نصبوا العداء لآل البيت، نصبوا العداء لآل البيت. والطائفة الثانية الروافق، الذين غلبوا في آل البيت، ونصب العداء لمن عدا آل البيت، فجمعوا بين إيش؟ جمعوا بين إيش؟ الروافض، بين الغلو والجفاء، بين الغلو والجفاء، كانوا أشد من أشد ضلالا من النواصب قبحهم الله جميعا. أهل السنة والجماعة بين هؤلاء وبين هؤلاء. فهنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا عقيدة. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نفرط في حب أحد منهم كما فعل من؟ الروافض قبحهم الله تعالى، فغلوا في آل البيت حتى صرفوا لهم كثيرا من صفات الرب سبحانه وتعالى، وصل بهم الأمر إلى أن آل البيت يخلقون ويرزقون، وصل بهم الأمر إلى هذا، أن زمة الأمور بيد آل البيت، بيد علي، بيد الحسن، بيد الحسين، وآل البيت نبعد الناس عن الروافض. الناس يقول أئمة آل البيت، أئمة آل البيت على معتقدهم، وإن هؤلاء أئمة السنة الجماعة، أئمة السنة الجماعة، السنة الجماعة أولى بعلي رضي الله تعالى عنه، وأولى بالحسن الحسين وأهل الإيمان من أهل البيت، لأن من معتقد السنة الجماعة في آل البيت أنهم لهم المكانة عظيمة ولهم الحب والتقدم لمنزلتهم ولقربهم من إيش؟ لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فصار لهم مكانة عظيمة تميزوا بها عن غيرهم، تميزوا بها عن غيرهم. إذن قال: ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعل من؟ كما فعل النواصب، وكذلك الروافض، وكذلك الروافض. هؤلاء تبرأوا، اللي هم النواصب، تبرأوا من أكثر الصحابة، تبرأ من أكثر الصحابة، والروافض تبرأوا كذلك من جل الصحابة، ما رضوا إلا عن النزر اليسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونبغض من يبغضهم، ونبغض من يبغضهم، وهذا معتقد السنة الجماعة، أنك تبغض هؤلاء لأنهم أبغضوا إيش؟ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، تبغضهم في الله سبحانه وتعالى، وهذا من الولاء والبراء الذي هو من أوثق عرى الإيمان. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الحق أو بغير الخير يذكرهم، الذي يذكرهم بغير الخير كالروافض والنواصب فإننا نبغضه ونتبرأ منه ونحذر من طريقته ومسلكه. وإذا قالوا: لا نذكرهم إلا بخير، نذكرهم بالخير والفضل، وننشر سيرتهم وطريقتهم وفضائلهم وناقبهم، ونستن بسنتهم ونسير على هديهم، هذا هو مسلك السنة والجماعة. وذكر قال: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة هذا من الدين، لأن الله جل وعلا أثنى عليهم وبين منزلتهم واختار لصحبة نبيه سبحانه وتعالى، ورضي الله عنهم، ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن حبهم إيش؟ حبهم دين، حبهم دين، وهو من الإيمان الذي يتقرب به العبد إلى ربه. وفي المقابل بغضهم كفر ونفاق وطغيان. بغضهم كفر ونفاق وطغيان، الذي يبغض الصحابة كلهم فهذا لا شك في كفره ولا شك في نفاقه إذا ادعى الإسلام، لأن هؤلاء هم حملة الشريعة، هم الذين قام بهم الإسلام وبه قاموا، والذين نقلوا هذا الدين إلينا. فحبهم إيمان وبغضهم في المقابل كفر وطغيان. ومن أعظم البلايا والمصائب ما ابتليت به الأمة الإسلامية في الآونة الأخيرة بما يسمى بتمثيل إيش؟ الصحابة، تمثيل الصحابة. وهذا والله من أخطر ما يكون، هذا من أخطر ما يكون، تأتي مسلسلات بأسماء الصحابة، وهذا نعوذ بالله مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. وتجد من يروج لمثل هذه المسلسلات وفيها من الأكاذيب والأباطيل الشيء الكثير، ولو تنزلنا بأن كل ما فيها صحيح فإن تمثيلهم من أعظم الجناية على الإسلام وأهله، من أعظم الجناية على الإسلام وأهله. كل من روج لمثل هذه المسلسلات فإنه سيبوء بالإثم عند الله، فما باله من أفتى لهم بجواز ذلك، أو نشر هذه المسلسلات، أو ساهم في نشرها، أو دعا إليها، أو روج لها، أو دخل وشاهد مثل المسلسلات. كل هذا نعوذ بالله من الإثم والعدوان. الإنسان لابد أن يعرف منزلة الصحابة ومكانتهم ويحفظ حقهم ويذب عنهم. هؤلاء تجاوزوا الحد حتى استنقصوا الصحابة وجعلهم غرضا للثلب والنقص وتوجيه السهام نحوهم، وخالفوا في هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور ويحذر منها ويحذر ويسأل ربه الثبات. هذا كله يراد به هدم الدين، لا يراد به الصحابة لذاتهم، وإن المراد هو هدم الدين وقضاء على الدين. يعني إذا سقط الصحابة سقط إيش؟ الدين كله، هم الذين حملوا الدين وأوصلوه إلينا. لابد أن نتنبه لهذا الأمر. نقف عند هذا الحد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.